بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها النية. ومنها ضمير يعود إلى شروط الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة النية، وبها تمت شروط التسعة الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. هذه الشروط الثلاثة لم يذكرها المصنف بناء على أنها ليست خاصة بالصلاة، بل هي عامة لكل عبادة، كل عبادة واجبة لا تصح إلا، أو عبادة مطلقا واجبة أو مستحبة لا تصح إلا بهذه الشروط الثلاث: الإسلام والعقل والتمييز. وما عدا ذلك هو الذي يذكر في هذا الباب، وهو دخول الوقت، ستر العورة، طهارة من الحدث، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة، والنية، وختم بها هذه الشروط، وختم به الباب أيضا. ومنها النية، نية من شروط صحة الصلاة بالإجماع. المراد بالشرط هنا ما يتوقف عليه الماهية، ما يتوقف عليه الماهية. ولذلك عبر بعضهم بالوجوب، قال: النية واجبة في الصلاة. ثم هل هو وجوب من جهة الشرطية أو من جهة الركنية؟ في خلاف بين أهل العلم، اختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد. عند الجمهور أنها شرط من شروط صحة الصلاة، نية شرط، حينئذ لابد أن تكون متقدمة على مشروطها. وعند أكثر الشافعية، وهو رواية عن أحمد، أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فإذا تؤمل حال النية فإذا بها بالشروط يلصق، فإذا بها بالشروط يلصق. والخلاف هنا خلاف لا ينبني عليه كبير فائدة، إلا ما سيأتي: هل يجوز تقديمه على دخول الوقت أم لا؟ فمن منع، فمن قال بأنها شرط جوز، لأن الشرط يجوز أن يتقدم على دخول الوقت، على دخول الوقت. وأما إذا قيل بأنها ركن فلا يجوز، فلا يجوز أن يتقدم الركن على دخول الوقت. هذا الذي ينبني عليه. سيأتي أن المسألة مبنى على تساهل جهة الصحابة، كذلك الشرع، فلا يضر تقديم النية ولو بزمن طويل ما لم يفسخها، إذ النية قد تكون بالفعل، قد تكون بالفعل أو بالحكم، يعني ما لم ينوي فسخها كما سيأتي. إذن اختلفوا فيها هل هي شرط أم ركن، أكثر أهل العلم على أنها شرط، ولذلك يجوز أن تتقدم على الوقت. وإذا تؤمن حال النية فإذا بها ألصق بشروط منها من الركنية. وذهب بعضهم إلى أن النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن، يعني فصل بين الأمرين: قبل الصلاة لوجودها قبل العبادة، والركن لا يوجد قبل العبادة، إذن هي واجبة وتوقفت عليها صحة الصلاة، حينئذ نقول هي شرط. ثم وجودها في داخل الصلاة كما هي الصلاة، إذا بها ركن. لكن يأتي ماذا؟ يأتي السؤال: الركن من شأنه أن يأتي فينقضي، كما هو الشأن في قراءة الفاتحة، هي ركن، والركوع يأتي فينقضي. ومر معنى أن الفرق بين الشرط والركن أن كل منهما يتحدان في توقف الماهية عليهما، الشرط والركن، فلا تصح الصلاة بدون شرطها، ولا تصح الصلاة بدون ركنها. هذا من حيث التوقف. ومن حيث الوجود، حينئذ الشرط السابق ثم يستمر إلى نهاية العبادة، والركن لا يكون سابقا، وإنما تتألف منه الماهية ولا يستمر، ولا يستمر. وهنا يجوز تقدم النية على ماذا؟ على الصلاة، ثم هي مستمرة إلى نهاية الصلاة، إذن هي بالشروط ألصق منها بالركنية. وبالإنصاف رواية أنها فرض. قال في كشاف القناع: واعترض على من قال بأنها قبل الصلاة شرط وفي أثناء الصلاة هي ركن. قال: واعترض بأنه يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به، ولا قائل به. معناه الطهارة قبل الصلاة شرط وفي أثنائها ركن، واجتناب النجاسة قبل الصلاة شرط وفيها ركن ولا قائل بذلك، حينئذ تسري النية مسرى غيرها من الشروط، فنقول هي شرط ونكتفي به. ومر معنا كذلك أننا لا نحقق في الاصطلاحات الأصولية في مثل هذه المقامات في باب شروط الصلاة من أوله إلى آخره، فلا نحقق بمعنى أننا لا يلزمنا أن نأتي بتعريف الشرط ونطبقه في كل شرط، لا، وإن كان النية هي أقرب إلى الشرطية منها من غيرها كما سيأتي. إذن واعترض بأنه يلزم أن يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به، إذن ومنها النية، يعني من شروط صحة الصلاة النية. قيل بالإجماع أن الصلاة لا تصح إلا بنية، وهو محل إجماع، محل إجماع، الصلاة لا تصح إلا بنية. والنية لها معنيان، معنى صلاحي ومعنى شرعي، وهي في اللغة القصد، قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا الذي أشار إليه بعض كالمورد وغيره. والقصد المراد به الاعتماد والأم، أم بمعنى القصد، وهو الاعتماد، وهو عزم القلب على الشيء، يعني القصد عزم القلب على الشيء من عبادة وغيرها. قالوا عزم على الشيء عقد ضميره على فعله، وضمير الإنسان قلبه وباطنه، ومن هنا نأخذ أن محل النية القلب. من تعريف النية نعلم أن محلها القلب، لأنها عزم القلب، إذن هي فعل القلب، وإذا كان كذلك فما جاءت النصوص قد أطلقت النية، حينئذ لا يتعدى محلها، لا يتعدى، إنما الأعمال بالنيات، أين محل النيات؟ القلوب. إذن هل جاء الشرع بكون القلوب والذي يكون في القلوب لابد من مساندة اللفظ له؟ لم يأتي، فإذا لم يأتي حينئذ نقول هذا تعدي بمعنى تجاوز العمل القلبي إلى العمل اللساني، وفرق بين العملين، فرق بين العمل القلبي والعمل الذي يكون باللسان أو يكون بالجوارح والأركان. فإذا كانت العبادة قلبية حينئذ قد يظهر لها أثر كالخوف والرجاء إلى آخره في الظاهر، لكن النية المراد بها القصد، ولم يرد في الشرع ما يساند هذا الذي يكون في القلب بأن يكون أثره ظاهرا على اللسان، حينئذ نبقى على الأصل. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، شرعا يعني في الشرع، لأن النية عبادة، وكذلك العزم أي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، بأن يقصد بعمله ربه جل وعلا دون شيء آخر، وهذا هو حقيقة الإخلاص. وهنا جمع المصنف الشارح تعريف النية بين الأمرين، لأن النية ينظر فيها من جهتين، من جهة المعمول له ومن جهة العمل، ولذلك يقال نية المعمول له، والمراد به الإخلاص، يعني العمل لمن، ثم نية العمل نفسه، كيف يأتي بالعمل، حينئذ لابد من اعتقاد أن صاحب هذا الفعل، فالنظر يكون في النية من جهته. وإن كان التفصيل والبحث عند الفقهاء إنما يعنون به نية العمل، كيفية إيجاد العمل، النية التي تكون مقارنة للعمل وكيف هي، لأنها تختلف بحسب اختلاف الأبواب. فالنية في الوضوء ليست كالنية في الصيام، ليست كالنية في الزكاة، ليست كالنية في الصلاة وغير ذلك، إذن كيفياتها تختلف من باب إلى باب، بحث الفقهاء في هذه الناحية. أما المعمول له وهو الله عز وجل بأن لا يريد بعمله إلا الله عز وجل، فهذا أرباب السلوك والتوحيد هم الذين يعنون بذلك، ولكن من الحسن أن يجمع بينهما تذكيرا لئلا يوصل بينهما، إذ لا فائدة من العمل الظاهر إذا خلا عن الباطن، ما الفائدة فيه؟ هباء منثورا. إذن يكون العمل مقترنا بقصد القربة، تقرب إلى الله عز وجل، ولذلك بعضهم عرف بقصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، مقترنا بفعله، هكذا عرف الماوردي وغيره، ولم يذكر ماذا، بأن يكون تقربا إلى الله تعالى، لأن هذا لا بحث للفقهاء فيها. ولذلك سيأتي أنه لا يشترط في العبادة أنها تضاف إلى الله عز وجل، ولا يبحثون في ذلك، يعني أن تكون الصلاة لله والصيام لله، قال لا يشترط، يعني لا ينصون عليه، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله تعالى، إلا إذا كانت لله تعالى. إذن النية في اللغة هي القصد، والقصد والاعتماد والأم، والمراد به عزم القلب على الشيء، وشرعا هي العزم، يعني عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهذا الثاني هو الإخلاص. حينئذ على فعل العبادة، لما أدخل الشارح هنا تقرب أخذنا منه أن النية على مرتبتين، نية المعمول له ونية العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يتعلق بأي النيتين؟ ثانية، وهي نية العمل، نية العمل. حينئذ نقول هذا الحديث، ولذلك استخرج منه الفقهاء مئات المسائل التي هي من مباحث الفقهاء وليس من مباحث أرباب السلوك والتوحيد. حينئذ نقول هذا الحديث المراد به النية بالمعنى الثاني، وهي نية العمل تقربا إلى الله تعالى بأن لا يشرك في العبادة غير الله تعالى. فلو ألجئ، يعني أكره إليها، إلى العبادة بيمين أو غيره أو تصنع لمخلوق ففعل ولم ينوي قربة لم تصح، لم تصح. يعني لو صلى ولم ينوي قربة هل تصح؟ جوابه لا. لماذا؟ لانتفاء الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، كأنه قال ما أمروا إلا بعبادة خالصة لله عز وجل، يعني لابد من اجتماع الأمرين، متابعة والإخلاص لله عز وجل، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله عز وجل. لا تصح العبادة ولا تقبل إلا باجتماع الشرطين، فإن انتفيا فهو مشرك مبتدع، فإن انتفى الإخلاص دون المتابعة فهو مشرك بحسبه بالنوعين، وإن انتفت المتابعة دون الإخلاص فهو مبتدع. هذا الميزان الذي دلت عليه النصوص وعمل السلف على ذلك. إذن لو ألجئ إلى عبادة بيمين، والله إلا تصلي أو تصوم أو غيره، ولم ينوي قربه، أو تصنع للناس طلبا للمحمدة والثناء ونحو ذلك، حينئذ لم تصح صلاته، نحكم عليه بأنها باطل. إن كان أهل العلم يفصلون في مسألة الرياء قد يأتي بحثه، لقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله وحده دون غيره، وهو محض النية الصالحة. وكذلك جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال أشرك معي، إذن كيف لو عمله ابتداء لغير الله عز وجل؟ من باب أولى وأحرى، باب أولى وأحرى. فإذا تركه الله عز وجل وشركه لكونه شرك مع الله تعالى غيره، فكيف الذي يعمل ابتداء لغير الله عز وجل؟ من باب أولى وأحرى. إذن دل هذان النصان على أن النية والإخلاص واجبان في كل عبادة. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومر معنا في شرح الفرائض بهي ما يتعلق بهذا النص، وهي مسألة الأمور بمقاصدها، وأن الصحيح في التقدير هنا إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنية، فلا تصح الأعمال إلا باقتران النية بها، فإن انتفى اقتران النية بالعمل فلا يصح العمل. كذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملة مستقلة مؤسسة وليست مؤكدة، تدل على أنه لا بد من التعيين، لابد من التعيين، فهما جملتان كل منهما دل على حكم منفصل عن الآخر. قال ومحلها القلب، يعني ليست من أعمال الجوارح، محلها أي النية القلب، لأنها القصد، ومردها حينئذ إلى منشأها. إذا كان منشأها القلب فلا تتجاوزه إلا بنص، وليس عندنا نص، ليست من أعمال الجوارح. فإن لفظ أو لفظ بما نواه كان تأكيدا، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدا، يعني إن نوى صلاة الظهر وقال نويت صلاة الظهر، نويت يعني صرح بما في قلبه، كان من باب التأكيد، كان من باب التأكيد. لكن هل يجوز له أن يتلفظ أم لا؟ شارح أراد أن يوافق المذهب فقال والتلفظ بها ليس بشرط، ونفي الشرطية لا يستلزم نفي المشروعية، أو لا بل قد تجب. إذا قال ليس بشرط لا يلزم منه نفي الوجوب، نفي الشرطية لا يستلزم نفي الوجوب فضلا عن نفي الاستحباب. ولذلك قال في كشاف القناع ومحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا، واللسان استحبابا محلها في القلب وجوبا، بمعنى أنها إذا انتفت من القلب انتفى العمل المرتب على النية لعدم وجود الشرط. قال واللسان استحبابا، إذا يستحب أن ينطق ويتلفظ بالنية، تلفظ بالنية سرا أم جهرا حل خلاف، حل خلاف. يعني اختلفوا في أولا حكم التلفظ هل يجوز أو لا يجوز، ثم إذا تلفظ هل يسر أم يجهر، وكل أقوال مبنية على جواز التلفظ به بالنية. وإذا قلنا بالقول المقابل الآخر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الحق الذي تدل عليه النصوص أن التلفظ بالنية يعتبر من المحدثات من البدع، حينئذ نقول لا نبحث في هذه المسألة، ما الدليل على أنه يجهر أو أنه يسر؟ نقول مسألة من أصلها باطلة، مسألة من أصلها باطلة. لماذا؟ لأنها بدعة. يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد اتفقتم واتفقنا على أن النية هي القصد وعزم القلب، إذا مضافة إلى القلب، فتعديها إلى اللسان يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فلم يربط العمل إلا بالنية، والنية هي عزم القلب على فعل شيء تقربا إلى الله تعالى. تعديه إلى اللسان يحتاج إلى دليل منفصل، أين الدليل؟ لا دليل. إذن نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن قوله الشارح والتلفظ بها ليس بشرط، يعني بل يستحب، بل يستحب، مع كونه كذلك فيه خلل من جهة أن نفي الشرطية لا يستلزم عدم الوجوب، إذ شرطية قدر زائد على مطلق الوجوب، أليس كذلك؟ قلنا إذا ثبت الشيء بأنه واجب ثم نحتاج إلى دليل يدل على الشرطية أو على الركنية، فإذا نفينا القدر الزائد لا يلزم منه ماذا؟ نفي الأصل وهو كونه واجبا. إذن والتلفظ بها ليس بشرط، قال إجماعا، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، لا يحتاج إلى التلفظ بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن التلفظ بها بدعة، أو كذلك تلفظ بها بدعة، ولو أطبق كثير من المتأخرين على أن التلفظ بها مشروعا ثم اختلفوا هل يجهر أو لا يجهر ونحو ذلك، وفرعوا عليه من المسائل الكثيرة التي مرت معنا في الفرائض البهية، حينئذ نقول هذه الفروع مبنية على أصل محدث، حينئذ نناقش الأصل ثم بعد ذلك ينظر في الفروع. فلا يحتاج، نعم، قال هنا أن التلفظ بها بدعة، ما الدليل؟ قال لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، انتهى. كل عمل لم يثبت، كل عبادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة النقل في القرآن ولا عنه بسنة قولية أو فعلية ولا عن أصحابه فهي بدعة، أو لا فهي بدعة. لماذا؟ لأن العبادة ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فإذا انتفى عن طريق من يصلنا الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من أين نعلم أن هذه عبادة؟ نحتاج إلى إثباتها لا إلى وحي ولا وحي، حينئذ نرجع إلى الأصل وهو عدم التشريع، الأصل عدم التشريع. إذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية، لا سرا ولا جهرا، لا سرا ولا جهرا، وإن كان بدعة من أسر أخف من بدعة من جهر، كلاهما بدعة لكن أحدهما أخف ضررا من الآخر. ولا أمر بذلك، فلما لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن. عدم النقل هنا في مثل هذا المقام دليل على عدم الوقوع وعدم الوجود. وقال رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة أنه لا يسرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات. يعني ليس الأمر خاصا بالصلاة، إذا قال نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أصوم، نويت أن أحج، نويت أن أزكي ونحو ذلك، نقول هذا كله من البدع. استثنى بعض أهل العلم مسألة الحج، هل خلاف فيها خلاف في النية أم لا، جوز بعض من يكون الخلاف في النية، والأمر ليس كذلك، لأن المراد هنا النية أن يصرح بأنه نوى. لو قال نويت أن أحج كذا وكذا إلى آخره، نقول إذا قال نويت هذا لفظ بالنية، وأما لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرا، قل هذا ليس بنية، هذا تلبية. ففرق بين النية وبين التلبية. حينئذ النزاع الواقع بين فقهاء لا نريده نزاعا في النية تلفظ بها، لا، إنما نقول إنما هو في التلبية، والتلبية هذا من باب التأكيد فقط على أنه قد نوى كذا وكذا، وأما النية فليس محلها إلا القلب. على كل، لو قيل بأنه محل خلاف حينئذ يستثنى الحج، والصواب أنه لا يستثنى، لكن يستثنى الحج للنص، لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، إن جاء النص حينئذ جاز الاستثناء. فمن فهم من هذا النص التلبية أنه نية واستثنى الحج ولا إشكال فيه، لا يثرب عليه ولا يبدع، لكن الصواب نقول الحكم حكم عام. قال: بل من اعتاده ينبغي تأديبه، وكذا بقية العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، يعزر لا سيما إذا آذى به أو كرره. والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام. عند الشافعي، نص على الشافعي لماذا؟ لأن أصحاب الشافعي يرون الجهر به بالنية، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيهم. وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، قال الشافعي إن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإنما أراد ماذا؟ أراد التكبير. الصلاة لابد من النطق في أولها، لابد أن ينطق بالتكبير الله أكبر، فلا يكفي أن ينوي بقلبه التكبير، بل لابد من النطق. ففهم هذا غالط كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أراد به النية، لأنها سابقة على التكبير، وإنما أراد التكبير. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه يقولون نويت إلى آخره، ولم يرد عنهم حرف واحد في ذلك. وفي الإقناع: والتلفظ بها بدعتهم. إذن قوله التلفظ بها ليس بشرط، يعني بل يستحب سرا عند متأخري أصحاب أحمد، قل هذا يعتبر من البدع، من البدع، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير، وسينص عليه المصنف رحمه الله تعالى. كيفيتها: الاعتقاد في القلب. قال في الاختيارات: النية تتبع العلم، نية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة، قصده ضرورة، بمعنى أن النية لا تحتاج إلى عمل وإنما تتبع العلم، فإذا علم ماذا يفعل أو سيفعل وجدت النية، وجدت، فليست بأمر محسوس يجده في نفسه، بل متى ما عرف أو علم أنه سيذهب إلى المسجد، بل قام يتوضأ. لماذا تتوضأ؟ لأجل الصلاة. لماذا خرجت إلى المسجد؟ لأجل الصلاة. إذن العلم حينئذ إذا وجدت النية، ولا يحتاج إلى عمل يحتاج إلى كلفة ونحو ذلك. قال الشارح: وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضره، يعني إذا نوى بقلبه الظهر وقال نويت العصر أخطأ، هل يضر أم لا؟ لا يضر، وهذا محل إفاق. لماذا؟ لأن العبرة بما في القلب، فالنية في القلب، وهذا من قبيل الاستحسان أو الاستحباب أن يتلفظ، فإذا تلفظ وأخطأ حينئذ نقول أخطأ من ماذا؟ شدة الفرح، أو أخطأ من شدة الحرص؟ من شدة الحرص. حينئذ نقول العبرة بما في القلب ولا ينظر إلى خطأه في اللسان. قال رحمه الله تعالى: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. فيجب، إذا علمنا أن النية شرط من شروط صحة الصلاة وأن محلها القلب، حينئذ ماذا ينوي وكيف ينوي؟ أراد أن يبين، قال فيجب، فللتفريع يعني تفرع عن كونها شرطا، يجب الوجوب ما أمر به الشارع أمرا جازما. يجب لتحقيق النية لإيجادها أن ينوي عين صلاة معينة. أن ينوي جملة فاعل يجب، يعني يجب نيته، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. أن ينوي عين صلاة، قال معينة، عين صلاة معينة. صلاة على مرتبتين، إما أن تكون معينة بمعنى أن الشارع حدتها، إما بنسبتها إلى وقت، وإما بوصف كصلاة الظهر أو نحو ذلك، أو بوصف كإيقاعها في زمن معين كصلاة الضحى، نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعيينا. وإما أن تكون مطلقة بمعنى أنه لم يوجد فيها القيدان السابقان. إن كانت معينة لا تصح الصلاة إلا بأمرين لزم فيه أمران: أولا نية الفعل يعني الصلاة مطلقة الصلاة، ثانيا التعيين، لابد أن يجمع بين أمرين. فلو لم ينوي الصلاة حينئذ انتفت نية الفعل، بمعنى أنه وقف ولم ينوي أنه سيدخل بالصلاة، ذهل وكبر، إن تصور هذا حينئذ نقول لم ينوي الفعل. إن استحضر أنه سيصلي الوتر مثلا أو الظهر مثلا، حينئذ نقول هذان الوصفان يعين الصلاة فرضا كانت أو نفلا، فيجب إضافة وصف الظهرية إلى مطلق الصلاة. مطلق الصلاة بمعنى أنه ينوي الفعل الصلاة وينوي معه أنه ظهر، ينوي أنه سيصلي مطلق الصلاة ويضيف إليه أنه وتر. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. عين الصلاة يعني يحددها ويعينها، وقال معينة يعني من جهة الشرع، من جهة الشرع. إذن متى كانت الصلاة معينة لزمه شيئان: نية الفعل والتعيين. وإذا كانت مطلقة قالوا كقيام الليل، ومثل بعضهم بتحية المسجد غير معينة، أجزأته نية مطلق الصلاة لا غير، لعدم التعيين فيها، لعدم التعيين فيها، إذن لزمه نية الفعل فقط، لزمه نية الفعل فقط. قال رحمه الله تعالى فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، هذا منطوق دل على أن الصلاة المعينة يجب تعيين النية فيها، مفهومه أن الصلاة غير المعينة لا يلزمه. إذن بالمنطوق دل على إيجاب تعيين النية في المعينة، بالمفهوم دل على أنه لا يجب التعيين، لا أنه لا يجب نية الصلاة، لا، نية الصلاة هي نية الفعل فلا بد منها. إذن بالمنطوق دل على حكم، وبالمفهوم دل على أن غير المعينة كالنفل المطلق لا يجب، بل ينوي الصلاة فقط بدون تعيين كصلاة الليل لعدم التعيين فيها، يعني لعدم ما يقتضي التعيين فيها. قال الشارح فرضا كانت أو نفلا، إذ التعيين والصلاة المعينة قد تكون فرضا كالظهر هذه معينة، والعصر هذه معينة، والمغرب والعشاء والصبح هذه كلها فروض وهي واجبات وهي صلاة وهي معينة، وهذا يكون بإجاب الله عز وجل، أو يكون معينا وهو فرض بإجابه على نفسه وهو صلاة المنذورة. حينئذ يشمل النوعين: صلاة معينة يدخل فيه ما كان بأصل الشرع إجابه، أو إجابه كان بإجاب المكلف على نفسه، حينئذ المنذورة تدخل في الحكم. أو نفلا يعني يكون معينا لكنه نفل، قال كالوتر والتراويح والكسوف والاستسقاء، فلا تصح واحدة منها إلا بنية صلاة بعينها، لابد أن ينوي أنها صلاة وأن يزيد على ذلك أنها صلاة كذا، كالوتر والسنة الراتبة. قال والضحى، والضحى واضح أنها معينة. قال والاستخارة وتحية المسجد ونحو ذلك، لكن الظاهر بالاستخارة اختلف فيه هل هي معينة أم لا، الظاهر أنها غير معينة لأنه قال غير الفريضة، ركعتين من غير الفريضة، إذا لم يعينها وإنما حدد صفتها كونها ركعتين. كذلك تحية المسجد ظهر أنها غير معينة، ولذلك تدخل تحت الفرض وتحت الراتبة وغيره، فيجمع بينهما. لو كانت معينة لما صح الجمع، واضح؟ لو كانت الصلاة معينة حينئذ المعين لا يدخل تحت المعين، فإذا دخل المسجد وراد أن يصلي راتبة الفجر حينئذ نقول لزمه أن يأتي براتبة الفجر وأن يأتي بتحية المسجد. لماذا؟ ولا يصح لو شرك بينهما لما صحت لا ركعتي الفجر ولا تحية المسجد، لأنه لا يجمع بين معين ومعين. لكن الظهر الله أعلم أن تحية المسجد من المطلق، وكذلك الاستخارة من المطلق، حينئذ يصح أن يجمع ويصلي راتبة الظهر مثلا وينوي أنها كذلك استخارة ولا بأس به، فالمطلق يدخل تحت المعين، وأما المعين فلا يدخل تحت المعين. إذن قوله المحاشي والاستخارة تحية المسجد فيه نظر، فلا بد من التعيين لتتميز تلك الصلاة، لتتميز تلك الصلاة عن غيرها، يعني المعين عن المطلق، كما لو كان عليه صلوات وصلى أربع ركعات لم ينوي بها مما عليه لم تجز أو لم تجز إجماعا. سيأتي ما الدليل على وجوب التعيين؟ قال لحديث إنما الأعمال بالنيات وليته أكمله وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن الجزء الثاني هو الذي دل على التعيين، الجزء الأول دل على ماذا؟ على أنه لا صحة لعمل بدون نية، ثم العمل هذا يختلف، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ ما الذي يميز الفرض عن غيره؟ حينئذ نقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن والظهر حصل له الظهر، وإن لم ينوي الظهر لم يحصل له الظهر، إن نوى الصبح بركعتيه حصل له الصبح وإلا فلا يحصل. إذن الجزء الثاني من النص حديث النبوي دل على أنه لابد من التعيين في المنوي، لابد أن يعينه، لأنه قال وإنما لكل امرئ، يعني لا يحصل للمرء إلا ما نوى، هذا المراد بالحصر هنا قصر وحصر، دل عليه إنما، إذن لا يحصل للمرء الذي صلى إلا ما نواه، إن نوى صلاة مطلقة ولم يعينها حصلت له الصلاة المطلقة، وإن نوى التعيين حصل له التعيين، إن نوى بالمطلق المعين ولم يعين لم يحصل له التعيين، هذا مدلول النص وهو واضح بين ولا إشكال فيه. ومن هنا نأخذ أن ما ذهب إليه المصنف هنا هو الصحيح أنه يجب فيه التعيين. لو نوى فرض الوقت أو الصلاة مطلقا فلا تصح صلاته على المذهب، وهو كذلك، وهو كذا، يعني كيف؟ لو دخل المسجد ولم يستحضر أنها الظهر نسي ولم ينوي سابقا فكبر مباشرة على أنها فرض ذلك الوقت، أو نيته نية الإمام، على المذهب لا يجزي، على المذهب لا يجزي. لماذا؟ لعدم وجود النية وهي شرط لصحة الصلاة أو التعيين. هل نسلم أو لا نسلم؟ يقول نعم نسلم. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الظهر فلم تحصل له الظهر أو كذلك. وأما نية فرض الوقت نقول هذا لا يحصل به التعيين وهو مخالف للنص. إذن لحديث إنما الأعمال بالنيات قال المصنف يجب أن ينوي عين صلاة معينة، وهذا المذهب أنه يجب تعيين النية للفرض والنفل المعين، وعنه رواية أخرى لا يجب التعيين لهما، لا يجب أن يعين أنها ظهر ولا أنها عصر ولا أنها وتر ولا ضحى ولا غير ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله تعالى. فالتعيين قدر زائد على مطلق الصلاة، فنية الفعل لازمة ولا شك ولا يصح بدونها، والتعيين وصف زائد على ماذا؟ على مطلق الفرض، حينئذ لابد من قصده، فأمر الله عز وجل بظهر وهي فرض ولم ينوي فرضا وأطلقه. لماذا؟ لأن الفرض عام، يصدق على الصبح أنه فرض، ويصدق على الظهر أنه فرض، ويصدق على العصر أنه فرض. إذن الفرض أعم، فنيته لا تستلزم نية الأخص، لابد أن ينوي الأخص. ولذلك إذا نوى الأخص حينئذ يرتفع عنه نية الفرضية، نية الفرضية كما سيأتي، ولا يشترط في الفرض نيته. لماذا؟ لأنه نوى الأخص. والله عز وجل وإن إنما أمر بفرض هو ظهر، وأمر بفرض هو عصر، وأمر بفرض هو مغرب، حينئذ لابد من النية، لابد من النية. فالتعيين وصف زائد في الفعل نفسه، فالصلاة المقيدة ليست كالصلاة المطلقة، أليس كذلك؟ صلاة المقيدة ليست كالصلاة المطلقة. حينئذ إذا نوى صلاة مقيدة لزمه ماذا؟ أن ينوي الصلاة والقيد. وإذا نوى صلاة مطلقة ليس له إلا أن ينوي ماذا؟ الفعل فقط. إذن فرق بين المقيد وبين المطلق. المقيد فيه أمران، مقيد فيه أمران، فلا بد من التعيين، ولا يكفي فيه نية الفرض. فالصلاة المقيدة ليست كالصلاة المطلقة، فالصلاة المقيدة ينوي الصلاة والقيد بخلاف المطلقة، فليس إلا نية الصلاة، فليس إلا نية الصلاة. إذن يجب أن ينوي عين صلاة معينة، فالمعين فرضا كان أو نفلا وجب أن يعينه، فإذا لم يعينه لم يصح معينا، وإنما ينتقل إلى النفل. النفل المطلق غير المعين لا يشترط فيه إلا نية الفعل، وهذا القول هو أصح الأقوال في المسألة، أصح الأقوال في المسألة للحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هنا: فلا بد من التعيين لتتميز تلك الصلاة عن غيرها، يعني المعين عن المطلق، وهو كذلك كما لو كان عليه صلوات وصلى 4 ركعات لم ينوي بها مما عليه لم تجزي إجماعا، يعني عليه ظهر وعصر فائتتان، فصلى 4 ركعات ولم ينوي، هل تجزي عن الظهر أو عن العصر أو عنهما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعين، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن لا يحصل له إلا ما نوى، هذا لم ينوي شيئا، وإنما نوى صلاة فقط، حينئذ ما حصل له إلا الصلاة فقط، أما كونه عصرا أو ظهرا أو هما هذا لا يحصل له شيء البتة. واضح هذا؟ وحكي عليه الإجماع. ومن لم يميز فرائض صلاته من سننها تصح بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، هذا مر معنا في فرائض البهية. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. هذه أوصاف زائدة على أصل الصلاة. مر معنا التعيين وهو وصف زائد على أصل الصلاة، بقي ماذا؟ الفرضية، ثانيا كونها أداء أو كونها قضاء أو كونها نفلا أو كونها معادة، هل يجب واحد من هذه الأوصاف بحيث إنه إذا لم ينوه لم تصح صلاته؟ الجواب لا في الجميع، جواب لا في الجميع. لماذا؟ لأنها أوصاف لا أثر لها في صحة الصلاة، أوصاف لا أثر لها في صحة الصلاة كما سيأتي. ولا يشترط يعني لا يجب، لا يجب. أما قول لا يشترط نفي الشرطية لا يستلزم عدم الوجوب، وإنما هو أراد أنه لا يجب، عبر في السابق فيجب أن ينوي، يقابله ماذا؟ لا يجب. لو عبر بعدم الوجوب لكان أولى، لكن قوله ولا يشترط، إذا النفي الشرطية الذي هو الأخص قد يبقى عام، قد يبقى العام وهو كونه واجبا، صحيح أن يقال لا يجب. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، يعني صلاة ينوي صلاة، يعني لا صوما لا حجا إلى آخره، ينوي أنه ظهر، ينوي أنه فرض، هذه نية ثالثة، هل يشترط أن ينوي أنه فرض مع كونه قد أوجبنا عليه نية الظهرية أم لا؟ فيه قولان، المرجح في المذهب وهو الصحيح أنه لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن الفرض داخل في الظهر، لا يوجد عندنا ظهر ليس بفرض أو لا. الفرض هذا قدر عام مشترك بين الظهر وغيره، إذن يوجد في ضمن الظهر ويوجد في ضمن العصر كالكل، يوجد في ضمن أفراده وأحاده. إذا نوى الظهر نوى الفرضية، إذ لا يوجد عندنا ظهر وليس بفرض، حينئذ نقول بتعيين الظهرية اكتفينا به عن الفرضية. ولا يشترط في الفرض، لا يشترط في الفرض اكتفاء بالتعيين السابق، لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه، لأن نية الظهر تتضمن نية الفرض، يعني الكل موجود في ضمن أفراده، هذا المراد. فلا يشترط فيه الفرضية، وهذا المذهب، هذا المذهب، فتكفي نية الظهر ونحوه، لأن التعيين يغني عنها لكون الظهر لا تكون من المكلف إلا ظهرا فرضا. قال هنا ذهب بعضهم إلى اشتراط نية الفرضية، قال ابن حامد لابد منها، لابد منها، لأن المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادة. ها، ظهر الصبي ظهر أم لا؟ إذا صلى الصبي ظهر هو ظهر لكنه نفل، إذن وجد الظهر دون أن يكون فرضا، صحيح؟ إذن إذا وجد الظهر وهو فرض ونفل، حينئذ من الحكم التي من أجلها شرعت النية التمييز بين العبادات، وهنا قد وجد، هل يسلم؟ لا يسلم. أولا هي في حق الصبي مطلقا دون تفصيل نفل، وفي حق المكلف دون تفصيل هي فرض. أين الاشتباه؟ أين التمييز؟ ليس عندنا تمييز. ثم هي نفل في حق الصبي. المعادة، صلى الظهر في جماعة ثم تبين له خلل فأعاد في الوقت أو بعده، ها أعاد الظهر أم لا؟ ها أعاد الظهر. طيب أيهما الظهر؟ الأولى من الثانية؟ الثانية، الأولى تبين بطلانها لخلل، الثانية نقول هذه ظهر وهي فرض، وهي فرض. هل هناك اشتباه؟ الجواب لا، إذن ليس عندنا اشتباه. صلى الظهر في بيته ظنا منه أن الجماعة انتهت، فخرج إلى المسجد فوجد الناس يصلون الظهر فصلى معهم، صلاة ظهر له وهي نفل على كلام حامد هنا، يسلم؟ ها، إذا صليت الظهر في بيتك أو في جماعة ثم وجدت المسجد يصلون الظهر فدخلت معهم، هل تدخل معه بنية الظهر؟ بنية النفل، إذن لا اشتباه عندنا. إذن صلاة الصبي للظهر ليست بمحل اعتراض، وكذلك المعادة لخلل أو لكسب فضيلة كذلك ليس بإراد. نعم. إذن قال ابن حامد لابد منها، يعني نية الفرضية، لأن المعينة قد تكون نفلا كظهر الصبي والمعادة، فعلى هذا يحتاج إلى نية الفعل والتعيين والفرضية، فينوي أنها صلاة وينوي أنها ظهر، ويجب عليه أن ينوي أنها فرض، فلو لم ينوي أنها فرض لم تصح صلاته بناء على ما ذكره من تعليل. وجوابه أن ظهر الصبي ليس بفرض، والمعادة كذلك، معادة كذلك. لا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه كالعصر والمغرب والعشاء والفجر والمنذورة، وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح والإنصاف وغيرهما، وجزم به في الوجيز وغيره، هذا هو المرجح. والأداء والقضاء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، والقضاء هو فعل العبادة في وقتها في غير وقتها المحدد لها شرعا، سمى أداء وسمى قضاء. هل يجب أن يعين كون هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ حينئذ ننوي ماذا؟ النيات اجتمعت، ينوي أنها صلاة وأنها ظهر وأنها فرض على قول ابن حامد وأنها أداء، هذه رابع نية يجب أن توجد، يجب أن توجد. أو أنها قضاء، هل يلزمه ذلك أم لا؟ المذهب الذي رجحه المصنفون خلافا لصاحب الإنصاف أنه لا يلزمه، لأن هذه أوصاف زائدة على أصل الصلاة ولا أثر لها في صحة الصلاة وفسادها، ولذلك أجمعوا على أنه لو صلى ظانا أنها أداء فبان خروج الوقت صح صلاته بالإجماع، لو ظن أنها أداء فإذا به الوقت قد خرج، سيقظ لصلاة الفجر ظن أنه لم تطلع الشمس فتوضأ وصلى واستحضر أنها أداء الوقت لم يخرج، فسلم من الصلاة فإذا به الوقت خرج من نصف ساعة، وقعت ماذا؟ وقعت قضاء، ولو لم ينوه، ولو لم ينوه. لو ظن أن الوقت قد خرج فصلى بناء على أنها قضاء فتبين أن الوقت ما زال، وقعت أداء. إذن اختلفت النية أم لا؟ اختلفت النية. ما حكم صلاته؟ صحيحة باتفاق، صحيحة باتفاق. إذن هذه أوصاف زائدة على أصل الصلاة فلا تشترط في إيجاب النية، ولا في الأداء نيته، ولا في القضاء أي الفائتة نيته كذلك، لأن التعيين يغني عن ذلك، لأن التعيين يغني عن ذلك، أي لأن تخصيص المصلي بقلبه تلك الصلاة كاف، فلا يحتاج أن ينويها فرضا أو أداء أو قضاء، لأن أصل وضعها الشرع كاف، وفي نيته الأولى ما يكفي، فهو ينوي الأداء في الحاضر ولا إشكال فيه. لكن كلامه في ماذا؟ هل يشترط أم لا؟ لو نوى الأداء أنها أداء هذا زيادة خير لا إشكال فيه، لو نوى القضاء أنها قضاء كذلك زيادة الخير لا إشكال فيه، لأن هذا وصف شرعي فاستحضاره لا إشكال فيه. لكن الكلام في ماذا؟ عند انتفائه، إذا لم ينوي هل له أثر في صحة الصلاة أم لا؟ الجواب لا، فينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة، وهل يجب ذلك؟ الجواب لا، فلا يشترط نية الأداء والقضاء، واختاره ابن قدامة والشارح وهو الصحيح. الوجه الثاني قول الآخر في المسألة اشتراط نية الأداء والقضاء، اشتراط نية الأداء والقضاء، وجعله في الإنصاف هو المذهب، مذهب الحنابلة. إذن صاحب الإنصاف اختار ما لم يختره ابن قدامة ولا المجد ولا غيرهم، اختار ماذا؟ أنه يشترط نية الأداء والقضاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، والأول أصح أنه لا يشترط الأداء ولا القضاء، لأن المذهب لا يختلف أنه لو صلى بنية الأداء فبان خروج الوقت وصلاته صحيحة كما ذكرنا، وتقع قضاء والعكس، والعكس. إذن نية أو التعيين يغني عن تعيين ماذا؟ أنها أداء أم قضاء. ولذلك قال الشارح ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، كما لو أحرم بصبح أداء ظنا أن الشمس لم تطلع فبان طلوعها صحت قضاء، وعكسه أداء بنية قضاء بأن نوى عصرا قضاء يظن غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب صحت أداء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق العلماء على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صح صلاته، وإذا صح الإجماع هذا والاتفاق الذي قاله ابن تيمية حينئذ يصح الجواب به عن النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، فنقول الأصل ما احتج به صاحب الإنصاف هو كذلك لعموم النص، ولكن الاتفاق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى نجعله صارفا له من حيث الأداء والقضاء. قال رحمه الله تعالى: ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته، فإن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خلافه لم يصح بلا خلاف لأنه متلاعب. يعني إذا تعمد أن يخالف حكي الإجماع على بطلان صلاته. إذا المسألة فيها تفصيل. إذا كان في الوقت ويعلم أن الوقت وقت أداء ويعلم الاصطلاح يعني التفريق بين الأداء والقضاء، في اللغة لا فرق بين الأداء والقضاء، لا فرق بين الأداء والقضاء، أما في الاصطلاح يعني يعلم الاصطلاح بأن الأداء فعل العبادة في وقتها قبل خروج وقتها، فصلى الظهر ونوى أنه قضاء، قال بطلت صلاته بلا خلاف. والعكس بالعكس، لو صلى قضاء ويعلم الاصطلاح ونوى أنه أداء قال بطلت صلاته لأنه متلاعب. مسألة: إن ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا ظهر عليه. هذا لغز. ظن أن عليه ظهرا فائتة، الآن في العشاء، ظن أن عليه ماذا؟ عشاء فائتة، عليه قضاء، فقام فصلى قبل أن يصلي الراتب فرض الوقت، ثم تبين أنه لا قضاء، نسي، قال لا أنا صليت، هل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الفرض أم لا؟ فيه وجهان. إن قلت لا تجزي، لماذا؟ لعدم النية. أي نية؟ هو وجد صلى نوى العشاء أو نوى الظهر، نية الحاضرة. إن قلنا تجزي نعم، هي فريضة واحدة أم فريضتان؟ هل ظهر السبت هو عين ظهر الأحد عين ظهر الاثنين أم هي ثلاث صلوات؟ إذن كل صلاة مستقلة، ظهر الأحد وظهر السبت كصلاة الظهر والعصر يوم السبت أو لا؟ كل منهما صلاة مستقلة فليست هي عينا أولى. فإذا نوى عشاء السبت ظانا أنه لم يصلي عشاء الأحد لا تجزي. لماذا؟ لأنه لم ينوي. والعشاء التي مرت ونوى وظن أنها فائتة فلم تكن فائتة هذه لا تجزي، تكون نفلا. قال هنا شارح: إن ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا ظهر عليه أجزأته في أحد الوجهين، لأن الصلاة معينة، وإنما أخطأ في نية الوقت فلم يؤثر. الصواب أنه يؤثر للفرق الذي ذكرناه، صلاة متعددة كل وقت صلاته ليست هي عين الوقت الآخر، كما إذا اعتقد أن الوقت قد خرج فبان أنه لم يخرج قياس فيه نظر، أو كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله، والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوي عين الصلاة، وهذا أصح، قول الثاني أصح من الأول. أشبه ما لو نوى قضاء عصر فإنها لا تجزئه عن الظهر. قال رحمه الله تعالى: والنفل والإعادة نيتهن، يعني لا يشترط في النفل المطلق والمعين، يشمل النوعين. قال في حاشة العنقري: مراده النفل المطلق، وأما النفل المعين فقد تقدم الكلام عليه قريبا. هل يسلم؟ أين تقدم الكلام عليه؟ قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. طيب، قال والنفل لا يشترط في النفل نيته، قال في الحاشية: مراده النفل المطلق، يعني لا المعين، وأما النفل المعين فقد تقدم الكلام عليه قريبا. أين الفقهاء؟ نعم ها نعم طيب، وهنا المراد النفل، هل المراد به المطلق والمعين معا، او كما قال عنقري في الحاشيه انه مراد به المطلق للمعين، المعين تقدم، اي القولين اصوب؟ ثاني انه تقدم ذاك. هل يعني بقوله ولا يشترط في النفل نيته كونه معينا او كونه نفلا؟ يعني كما قال هناك لا يشترط في الفرض فرضيته، هنا لا يشترط في النفل نفليته، يعني إذا نوى الوتر هل يكفي الوتر أو لابد أن ينوي أنه نفل كذلك؟ يكفي الوتر، إذن لم يسبق لها حديث. كلام هنا في ماذا؟ قوله ولا يشترط في النفل يعني نية النفل زيادة على التعيين، زيادة على التعيين، لأنه في المسألة السابقة قد يجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت أو نفلا، يعني ينوي أنها ظهر ثم قال ولا يشترط في الفرض نيته، أو نفلا في المعين ثم قال ولا يشترط في النفل نيته. إذن الصواب أنه يشمل النوعين، الصواب أنه يشمل النوعين. وقوله في النفل ولا يشترط في النفل أي المطلق والمعين أن ينوي أنه نفل، فهي المسألة هذه مقابلة لمسألة في قوله ولا يشترط في الفرض نيته زيادة على التعيين، ولا يشترط في النفل نيته زيادة على التعيين. والصحيح أنه عام خلافا لما ذكره سابقا، لكن المراد هنا التنصيص على أنها نافلة، فهل ينوي أنها نفل زيادة على أنها وتر فينوي النفل والوتر؟ هذا المراد، فلا يشترط، لا لا لا يشترط. لماذا؟ لأن التعيين كافي، فكونها وترا يكفي عن أن يعين أنها نفل. ولا يشترط في النفل أن ينويها نفلا. والإعادة، ما المراد بالإعادة؟ فعل الشيء أو العبادة مرة بعد أخرى في الوقت، فعل الشيء أو العبادة مرة أخرى في الوقت أو بعد الوقت كذلك. بعض قيده بأنه في الوقت وليس الأمر كذلك، بمعنى أنه لو تذكر خللا في صلاة بعد خروج الوقت فصلاها تسمى ماذا؟ تسمى معادة، تسمى معادة، سواء كان لخلل تبين في الصلاة أو لكسب فضيلة كما ذكرناه سابقا، أو أي الصلاة المعادة، أي الصلاة المعادة نيتهن. قال فلا يعتبر أن ينوي الصبي ظهرا نفلا، إذن لا يشترط في النفل والإعادة نيتهن. لماذا؟ التعليل هنا كالتعليل السابق، بمعنى أن التعيين يكفي عن النفلية، يكفي عن النفلية. قال رحمه الله تعالى فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، يعني لا يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط أن ينوي الصبي الظهر نفلا. لماذا؟ لأنها لا تصدر منه إلا نفلا فلا تقع فرضا، فليس ثم تمييز بين صلاة الصبي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، لأن لا تكون في حقه إلا نفلا. ولا غير الصبي الوتر والرواتب والتراويح نفلا، كما لا تعتبر نية الفرض بل يكفيه نية وتر ونية وراتبة وتراويح أو مطلق نفل. ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، هذا كأنه يرد على ابن حامد في قوله أو قوله السابق. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، أي كما لا تشترط نية الفرض فالنفل والمعادة أولى في عدم الاشتراط. يقول لا يشترط نية الفرض فمن باب أولى ألا يشترط نية النفل، وكذلك من باب أولى ألا يشترط نية الإعادة. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، لأن ينوي الصلاة لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، يعني لا ينوي عدد الركعات، بمعنى أنه ينوي الصلاة الظهر أربعا. لماذا؟ لأن الظهر لا تقع إلا أربعة، فلو تبين نقصان بعض الركعات حينئذ ما أجزأته لزمه الإعادة، وإن زاد حينئذ ننظر فيه على حسب تذكره بالصلاة أو بعدها قريبا أو بعيدا. إذن لا يشترط فيه العدل. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، هذا بناء على شرطيته، قلنا الصواب أنه يستحب ولا يجب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. لكن هذا ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر وكان إذا سجد نزل إلى الأرض، حينئذ إذا قصد التعليم بالصلاة لا يمنع من صحتها. وهل ينقصه الثواب أم لا؟ فيه قولان، الصواب أنه لا ينقصه الثواب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.